أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا في العام الدراسي الماضي نتحدث عن مفهوم الشر، وبعد أن أثبتنا هذا المفهوم انتهينا إلى التنبيهات التي لا بد من ذكرها في نهاية البحث عن مفهوم الشر. وذكرنا تنبيهات خمسة، وانتهينا إلى التنبيه السادس. التنبيه السادس هو أن أدوات الشر على قسمين. القسم الأول الأدوات التي هي حروف وليست أسماء، من قبيل إن حرف من الحروف. القسم الثاني الأدوات التي هي أسماء، من قبيل من، ما، وأمثالهما. أما القسم الأول فلا إشكال في ثبوت المفهوم له كما تقدم، يعني كل ما قلناه لحد الآن عن أن أداة الشر لها مفهوم، هذا كنا نقصد به هذا القسم، القسم الأول، يعني أداة الشر التي هي حرف، هي من سنخ الحروف لا من سنخ الأسماء، ودلالتها على مفهوم على المفهوم أثبتناها بالأدلة السابقة لا نعيد، هذا واضح. أما القسم الثاني أدوات الشر التي هي أسماء، من قبيل من عامل الناس فلم يظلمهم وواعدهم فلم يخلفهم حرمت غيبته، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب من، ما، أداة شر، وبعدها تأتي جملة الشر ثم جملة الجزاء، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أسكر كثيره هذا جملة الشر، قليله حرام جملة الجزاء، وما أداة شرط، لكن هي ما في نفس الوقت اللي هي أداة شرط اسم. ومعنى أنها اسم هو أنها ليست متمحضة في النسبة في الرب، لأن الذي يدل على النسبة وعلى الرب هو الحرف. الحرف هو المتمحض في النسبة في الرب، يعني القسم الأول مثل إن حرف شر يدل على ربط الجزاء بالشر، يدل على الربط، لكنها هي إن ليست هي المرتبطة بالشر، وإنما تدل على ربط شيء بشيء، أما هي ليست مرتبطة، وهذا بخلها في القسم الثاني. القسم الثاني مثل من وما في نفس الوقت الذي هو يدل على الربط باعتبار أداة شرط، لكن في نفس الوقت هو أيضا مرتبط لأنه اسم، ومعنى كونه اسمان يعني أنه مرتبط بالجزاء، ولذا الضمير المذكور في الجزاء يعود إليه. ما أذكر كثيره فقليله، هاي فقليله، هاي الهاء لمن يرجع؟ لما الضمير المذكور في الجزاء يعود إلى ما، فشأنه شأن زيد في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، كما أن الضمير هناك في أكرمه كان يعود إلى زيد، فزيد مرتبط بالجزاء، كذلك هنا الضمير المذكور في قليله، فقليله حرام، هذا الضمير يرجع إلى ما، إذن ما مرتبط بالجزاء. فالقضية تصبح كأنها متوسطة بين الشرطية والوصفية، لا هي شرطية شرطية ولا هي وصفية وصفية 100%، لأن الشرطية المحضة هي القضية التي تدل أداة الشرط فيها على الربط، ولا تكون أداة الشرط هي المرتبطة، هاي الشرطية المحضة. مثل إن، في إن جاء زيد فأكرمه، إن ليس مرتبطا بشيء، إن يدل على الربط مرتبط بمرتبط آخر، هو ليس مرتبطا، إن بنفسه ليس مرتبطا، وإنما يدل على ربط مرتبط بمرتبط آخر، هاي الشرطية المحضة. هنا ليس هكذا، في ما أذكر كثيره فقليله حرام، هذه ما ليست متمحضة في الدلالة على الربط، بل ما أيضا مرتبط بالشرط، لأن الضمير في قليله يعود إلى ما، وقليله جزاء، قليله حرام جزاء، يعني قليل ما أسكر كثيره حرام، قليل ما أسكر كثيره حرام، إذن ما دخل في ضمن المرتبط بالشرط. فنريد أن نعرف أن هذا القسم من أدوات الشرط هل له مفهوم أو لا. الصحيح هو أنه لا مفهوم لهذا القسم، ما دامت أداة الشرط اسما لا حرفا، والاسم ليس كما قلنا ليس متمحضا في ربط الجزاء بالشرط، وإنما هو بنفسه مرتبط بالجزاء، وإليه يعود الضمير المذكور في الجزاء، إذن توجد بينه وبين الجزاء نسبة ناقص، يعني قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام بمثابة قوله قليل ما أسكر كثيره حرام، قليل ما أسكر كثيره حرام. من عامل الناس، المثال الذي ذكرنا الموجود في الرواية، من عامل الناس فلم يظلمهم وواعدهم فلم يخلفهم حرمت غيبته. هنا الضمير في غيبته، حرمت غيبته، غيبة منه؟ من؟ فمن بالرغم من أنه أداة شرط لكن هو هم مرتبط بالجزاء، صار مو بس رابط، هم رابط وهم مرتبط، يعني خليط مزيج من الرابط والمرتبط، مو مثل إن، إن فقط رابط في الرابط، إن هي مو مرتبطة، إن فقط تربط شيء بشيء، هي ما تربط. أما هنا من وما هو هم مرتبط باعتبار أن الضمير يعود إليه. ومعنى عود الضمير إليه عن شنو؟ يعني بدلوا الكلام، راح هيش يصير. غيبة من عامل الناس فلم يظلمهم وواعدهم فلم يخلفهم حرام. غيبة من عامل الناس جملة حملية، جملة حملية، جملة وصية حملية. ولذا قلنا القضية تصبح كأنها متوسطة بين الشرطية والوصفية، لا هي شرطية شرطية لأن تعطي معنى الوصف، لا هي وصفية وصفية لأن بها معنى الشرط، لأن أداة شرط، هاي من أداة شرط في لغة العرب، فبيها معنى الشرط. خب هنا بعد لا دلالة للجملة على المفهوم، لماذا؟ لأن النسبة الموجودة بين من عامل الناس مثلا في هذا المثال وبين الغيبة المذكورة في الجزاء حرمت غيبته، النسبة نسبة ناقصة، يعني نسبة المضاف والمضاف إليه، غيبة من عامل الناس نجي، والنسبة الناقصة قلنا فيما سبق تجعل الكلمتين ككلمة واحدة. غيبة من عامل الناس فلم يظلمهم وواعدهم فلم يخلفهم، هاي غيبة من عامل الناس تصبح كلمة واحدة كأنها كلمة واحدة، وهذه الكلمة الواحدة تقع طرفا للنسبة التامة الموجودة بين الغيبة وبين الحرمة. فهناك نسبة تامة موجودة بين الحرمة من جهة وبين غيبة من عامل الناس فلم يظلم. فالحرمة التي هي حق شرعي، هذا الحق انصب على موضوع وهو الغيبة، وهذا الموضوع تقيد وارتبط بماذا؟ تقيد وارتبط بأداة الشرط، بمن عامل الناس، غيبة من عامل الناس، مو غيبة في الهواء، غيبة من عامل الناس فلم يظلمهم. الحرمة انصبت على موضوع وهو الغيبة، والغيبة تقيدت بهذا القيد بأداة الشرط. إذا انتفى الشرط فهذا معناه أنه انتفى قيد الموضوع. إذا ماكو من عامل الناس، إذا ماكو غيبة من عامل الناس، وإذا انتفت غيبة من عامل الناس يعني انتفى الموضوع، خب ينتفي الحق طبعا، لكن انتفاء الحق بسبب انتفاء الموضوع هذا ليس هو المفهوم المصطلح. المفهوم المصطلح ليس عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه، وإنما المفهوم المصطلح هو انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء الشرط. أما انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه فهذا أمر عقلي قهري، هذا مو هو المفهوم المصطلح في علم الأصول. هنا إذا انتفى الشرط يعني انتفى من عامل الناس، إذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ ينتفي موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة كان عبارة عن غيبة من عامل الناس، غيبة من عامل الناس كله هذا في الموضوع، غيبة من عامل الناس هذا موضوع الحرمة. وإذا انتفى من عامل الناس يعني انتفى شنو؟ موضوع الحرمة. بانتفاء موضوع الحرمة خد طبعا تنتفي الحرمة، لكن هذا بعد خارج عن المفهوم، هذا ليس هو المفهوم المصطلح. فبانتفاء الشرط في هذه الموارد صح تنتفي الحرمة، ينتفي الحوق، لكن ينتفي الحوق المذكور في الجزاء بانتفاء الشرط من باب أن الشرط هو الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحوق. ومن لم يعامل الناس ولم يظلمهم من شنو؟ ولم يظلمهم لا انتفاء الشرط، انتفاء الشرط انتفاء الحكم، انتفاء الشرط. الشرط من عامله يعني ماكو من عامل الناس، انتفى وجود من موضوع لأن هو موضوع لا ما يصير الموضوع ليس لا ما يصير، لأنه قلنا النسبة الناقصة تجعل الكلمتين ككلمة واحدة عرفيا. إيه عرفيا؟ يبقى إيه عرفيا؟ نستطيع أن نقول مثلاً زيد الموضوع ولم يظلم وظلم الناس مثلاً. زيد ليس موضوعاً لحرمة الغيبة. زيد الذي يعامل الناس هذا موضوع. زيد الذي يعامل الناس. ويظلم. زيد الذي يعامل الناس هذا موضوع، من عامل الناس مو بس معاملة الناس، مو بس من أي شخص كان، ولا من عامل الناس يعني موضوع الحرمة شنو هو؟ الغيبة. الغيبة في الهواء أو غيبة شخص، من هو ذاك الشخص؟ عامل الناس فلم يظلمهم. فغيبة من عامل الناس هذا كله مجموعة هو الموضوع، غيبة من عامل الناس يعني النسبة الناقصة تجعل الكلمتين كلمة واحدة، لأن النسبة الموجودة بين الغيبة وبين من عامل الناس نسبة المضاف والمضاف إليه، وشي غيبة من عامل الناس والمضاف والمضاف إليه بحكم كلمة واحدة من كلمتين، المضاف والمضاف إليه بحكم كلمة واحدة، هاي الكلمة الواحدة هذا المفهوم الواحد وهو غيبة من عامل الناس، هذا المفهوم انصب عليه الحرمة، هذا أصبح موضوعا للحرمة. خب إذا انتفى الشرط يعني من عامل الناس يعني انتفى الموضوع، نصف الموضوع طار يعني الموضوع طار، موضوع طار، فإذا طار الموضوع يطير الحكم، لكن طيران الحكم بطيران الموضوع مو مفهوم، انتفاء الحكم بانتفاء موضوعي امر قهري عقلي، هذا ليس ذاك المفهوم الذي نتحدث عنه. المفهوم المصطلح كما قلنا مرارا هو ان ينتفي الحكم الثابت لموضوعه، يعني الموضوع باقي الموضوع ما رايح، الحكم الثابت لموضوعه ينتفي بسبب انتفاء الشرط. مثل المثال زيد، أكرم إن جاء زيد فأكرمه، زيد موجود لكن نجيء انتفى، لكن هو موجود يعني زيد الموضوع بقى، فانتفاء وجوب الإكرام عن زيد الموجود عند انتفاء مجيئه هذا هو المفهوم. أما إذا زيد ما موجود أصلا طبعا ينتفي وجوب إكرامه، لكن من باب سالب انتفاء الجنوب موضوع، هذا بعد مو مفهوم. إذا زيد مات طبيعة ينتفي وجوب إكرامه، لكن هذا انتفاء وجوب إكرام زيد عند موته هذا بعد ليس هو المفهوم المصطلح. وبعبارة أخرى، القضية الشرطية في هذا القسم الثاني من أدوات الشرط تكون مسوقة لبيان الموضوع، مسوقة لتحقق الموضوع، لأن أداة الشرط فيها هي موضوع الحكم. أحسنتم. فبانتفاء الشرط ينتفي موضوع الحكم في الجزاء، فتكون القضية حال انتفاء الشرط سالبة من انتفاء الموضوع. ومن الواضح أن انتفاء الحكم انتفاء موضوعه أمر عقلي قهري ثابت في الجمل الحملية أيضا، هذا لا ربط له بقضية شرطية. حتى في الجملة الحملية، الجملة اللي أصلا مو شرطية أبدا، هناك هم ينتفي الحكم بانتفاء موضوعي. خب، هذا بالنسبة لحكم وحال هذا القسم الثاني. ووجدت في بعض كتاباتي القديمة، عثرت على نقل كلام عن المحقق العراقي رحمه الله. هسه ذاك الوقت أنا كاتب هذا المعنى، ناقل هذا المطلب من أي مصدر؟ ما مع الأسف ما ذاكر المصدر، بس شوف كاتب أنه المحقق العراقي يقول هكذا، هذا الكلام الذي سوف أنقله. وهذا المطلب هو أنه يقول حسب هذا النقص المحقق العراقي في أمثال هذه القضايا، يعني القضايا الشرطية التي تكون أداة الشرط فيها من الأسماء لا من الحروف، مثل من ما وأمثالها، يقول في أمثال هذه القضايا يتعارض ظهوران يتعارضان، هناك ظهوران متعارضان في هذه القضايا، أحدهما ظهور القضية في المفهوم، من جهة القضية ظاهرة في المفهوم باعتبار أن القضية مشتملة على أداة شرط، وأداة الشرط ظاهرة في أن الجزاء غير الشرط ومستقل عن الشرط وقابل للبقاء حتى عند انتفاء الشرط، هذا ظهور. من جهة ثانية ظهور ثاني موجود في هذه القضية، وهو ظهورها في عدم المفهوم باعتبار أن أداة الشرط فيها اسم وصف، وظاهر الوصف هو أن الجزاء متقيد به، ليس مستقلا عن الشرط، ليس مجردا عن الشرط، ليس مستقلا عن الشرط، ليس قابلا للبقاء عند انتفاء الشرط، لا بل هو مرتبط به. وإذا كان الجزاء مرتبطا بأداة الشرط فبعد هذا معناه أنه إذا انتفى الشرط ينتفي كما قلنا موضوع الجزاء، وبانتفاء الموضوع قد ينتفي الجزاء، لكن هذا ليس هو المفهوم. فكأن المحقق العراقي افترض أن هذه القضايا، هذا النوع من القضايا الشرطية لها ظهور في المفهوم، لكن ظهورها في المفهوم يتعارض مع ظهور آخر. هذا ما وجدته قديما. طبعا لم يحضرني من كلمات المحقق العراقي مصدر يمكنني مراجعته للتأكد من صحة هذا النقل، لكن كيفما كان هذا الكلام بظاهره كلام غريب. ووجه الغرابة فيه هو أنه لا يوجد لدينا ظهوران متعارضان في أمثال هذه القضايا. ظهور في المفهوم ماكو حتى يعارض الظهور الثاني. ليش ماكو ظهور في المفهوم؟ لأنه صح الأداة أداة شرط، لكن أداة الشرط لم توضع للمفهوم. الظهور الثاني يمكن ظهور الأول. بلي، هذا كلام المحقق العراقي، يعني الظهور الثاني ينافي الظهور الأول. هو التعارض معنى هذا، التعارض معنى هذا ينفي ذاك، ذاك ينفي هذا. هو مريد، هو مشير. اذا ما عندنا ظهورين، لا، هو يقول اكو ظهورين متعارضان، يعني يوجد ظهوران متنافيان احدهما ينفي الاخر. احنا نريد نقول لا يوجد ظهوران متنافيان، لان الظهور الاول اللي ذكره هو ظهور القضية في المفهوم، هذا لا نقبله. القضية اصلا هنا ليست ظاهرة في المفهوم. لماذا؟ لأن القضية وين كانت شرطية، يعني مشتملة على أداة شرط، لكن أداة الشرط نحن لم نقبل أنها موضوعة للمفهوم. في العام الماضي عندما كنا نؤسس أسس مفهوم الشرط، خب من الباية من الأساس، نحن لم نقبل هذا الكلام الذي قيل في وقته وناقشناه، وهو أن أداة الشرط موضوعة لهذا الربط الخاص، الربط الذي ينتج المفهوم. لا، أداة الشرط موضوعة للربط بشكل عام، فليست أداة الشرط موضوعة للمفهوم. يعني من بعض أنه نحس، كيف تعبير السيد الشريف نحس الوجدان، ما لا نحس بالوجدان، لأنه هذه قضية لها مفهوم. لا نحس، هو هذا مناقشتنا أنه لا نحس الموضوع عن الشرعية، ما تمثل عن الموضوع عن المفهوم. اسمح لي أكمل، هو هذا لا نحس، ما كل شيء إحساس عندنا في هذه القضايا. أداة الشرط لم نقبل بأنها موضوعة للمفهوم، وإنما تدل على المفهوم بنكتة سبق وأن شرحناها في العام الماضي، والنكتة هي أن أداة الشرط تدل على توقف الجزاء على الشرط، يعني الحكم الثابت في الجزاء لموضوعه، هذا الحكم متوقف على الشرط. خب إذا كان الحكم الثابت لموضوعه متوقفا على شرط، خب هذا معناه شنو؟ معناه أن الحكم قابل للبقاء عند انتفاء الشرط. الحكم فيه قابلية أن يكون باقيا رغم انتفاء الشرط، لأن الحكم ثابت لموضوعه. هذا الحكم الثابت لموضوعه توقف على الشرط. خب إذا انتفى الشرط، هل يكون هذا الحكم قابلا للبقاء أو لا؟ نعم، فيه قابلية للبقاء، لأن موضوعه باقي، موضوعه موجود. الشرط انت، فالقضية الشرطية إنما تدل على المفهوم بنكتة أن الأداة دلت على التوقف، وهذا التوقف يستلزم قابلية بقاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذه القابلية مفقودة في أمثال هذه القضايا، في القضايا الشرطية التي أداة الشرط فيها اسم، هذه القابلية ما موجودة. ليش؟ لأنه انتفاء الشرط في هذه القضايا يساوق انتفاء الموضوع، لأن الشرط هو الموضوع. من عامل الناس هذا من هو موضوع الحكم، صار هو موضوع الحكم بحرمة الغيبة، هذا من نفسه هو الموضوع. فالشرط هو الموضوع والموضوع هو الشرط، يعني الشرط مساوق للموضوع. وإذا كان الشرط مساوقا للموضوع فانتفاؤه يعني انتفاء الموضوع، وبانتفاء الموضوع لا يعقل أن يبقى الحكم، طبعا ينتفي الحكم. إذن لا دلالة في أمثال هذه القضايا، لا دلالة على المفهوم أصلا، لا ظهور في المفهوم، لا إحساس وجدانية بالمفهوم أبدا. وبالتالي لا يوجد لدينا ظهوران متعارضان كما هو واضح. حب على كل حال، إذن اتضح أنه في أدوات الشرط التي هي أسماء مثل من، ما، أي، أيان، إذا هم إذا هم صح هي أداة الشرط، لكن إذا اسم، إذا ظرف اسم، هي أداة شرط لكنها مو حرف، اسم من الأسماء. في هذه الأدوات لا نقبل بالمفهوم، واتضح الفرق بينها وبين مثل إن اللي هي حرف وتدل على المفهوم. وهناك كلام وجدته أيضا في بعض كتاباتي القديمة لسيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، أفاد فيه أن إذا تدل على المفهوم، يعني فرق بين إذا وبين مثلا عند، رغم أن إذا وعند كلاهما ظرف، عند ظرف، إذا هم ظرف. لو قال أكرم زيدا عند مجيئه وقال أكرم زيدا إذا جاء، في إحدى الجملتين استعمل كلمة عند، في الجملة الأخرى استعمل كلمة إذا. هنا يقول رحمه الله أنه رغم أن كلا من عند وإذا اسم وظرف، لكن الفرق بينهما كبير. عند لا تدل على المفهوم، أكرم زيدا عند مجيئه هذه الجملة لا دلالة فيها على أنه على المفهوم، على انتفاء الحق بانتفاء المجيء بالشكل الذي يكون هو المفهوم المصطلح. ليش؟ لأن عند ظرف متعلق بأكرم على أساس نسبة ناقص، والنسبة الناقصة شأنها التحصيص، فالجملة تدل على وجوب لإكرام زيد في ظرف مجيئه. أما إذا انتفى مجيئه فبعد ما أكو أي وجوب آخر لإكرام زيد، هذا من أين؟ هذا الكلام ما يدل عليه، كلام يدل على أنه في ظرف مجيئه يجب إكرامه، أما في ظرف عدم مجيئه ما هو الحكم؟ شك، مشكور، ما يدل على المفهوم، ما يدل على انتفاء طبيعي وجوب إكرام زيد عند انتفاء مجيئه، فلا مفهوم. وهذا بخلاف إذا، إذا يقول وإن كانت أيضا ظرفا مثل عند، من هالجهة مشترك مثل عند ظرف، إذا جاء زيد يعني في ظرف مجيئه، في زمان مجيئه، لكنها في نفس الوقت أداة شرط وتعقد نسبة تامة بين جملة الشرط وجملة الجزاء، وتعلق الجزاء على الشرط، فلها مفهوم. هذا الكلام قد يناقش بأن إذا إذا تشبه من وما، كما أننا قلنا قبل قليل أن من وما لا يدل على المفهوم، إذا هم نفس الشيء اسم وليس حرفا متمحضا في النسبة والربط. فعندما يقول أكرم زيدا إذا جاء، كأنه يقول زمان مجيء زيد يليق إكرامه. يعني الكلام يدل على حصة من وجوب إكرام زيد، وهذه الحصة عبارة عن وجوب إكرامه في ظرف مجيئه. طب إذا انتفى مجيئه هذه الحصة من وجوب الإكرام تنتفي، أما مطلق وطبيعي وجوب إكرامه أيضا ينتفي حتى يصير مفهوم. لا، هذا من أين؟ تماما مثل كلمة أنت، إذا تماما ككلمة أنت، ماكو فرق. ذاك ظرف، هذا هم ظرف، ذاك يضاف إلى ما بعده، هذا هم يضاف إلى ما بعده. أكرم زيدا عند مجيئه، أنت يضاف إلى مجيئه. أكرم زيدا إذا جاء، إذا الظرفية هم بمعنى أنت، يعني يضاف إلى ما بعده. فلا يدل الكلام إلا على توقف حصة خاصة من وجوب الإكرام على المجيء. طب انتفاء المجيء تنتفي تلك الحصة الخاصة، لكن بعد الكلام ساكت عن أن طبيعي وجوب الإكرام أيضا ينتفي أو لا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه السادس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.